السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في النازق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوة الكرام، على موعد مع شرح حديث جديد من كتاب الأربعين النووية، واليوم مع الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي هكذا بعضه في الصحيحين. هذا أصل جديد من أصول أهل السنة والجماعة، أو من قواعد الشريعة، ذكرها الإمام النووي في كتابه الأربعين النووية، وهذا الكتاب المبارك. هذا الحديث أصل من أصول الأحكام، وقاعدة كبيرة في قواعد الشريعة، وهو من أعظم المراجع عند التنازع والخصام. وقيل بعده أن هذا هو فصل الخطاب الذي أتيه داود عليه السلام، وهو أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل لابد من إسناد إلى ما يقوي دعواه من بينة أو تصديق المدعى عليه، حتى لو كان هذا المدعي فاضلا شريفا فالدعاوى متكافئة، وحتى لو كان الحق خفيف يسير فأيضا يطبق على الحق العظيم والحق اليسير الخفيف. فالدعاوى كما دعاوى متكافئة بين الناس بعضهم وبعض، لا فرق بين غني وفقير، شريف أو وضيع أو غير ذلك، فالأصل براءة الذمة من الحقوق، فلا بد ممن يدل على تعلق الحق بالذمة. وهذه الذي سنبينه. لذلك لا يقبل قول الناس هكذا، كل أحد يدعي على أحد أن له مالا عنده، أن له أرضا عنده، له سيارة، له شقة، أن هذا قتل فلان، أن هذا قطع يد فلان وغير ذلك. هذه الادعاءات لا تقبل هكذا من الناس، حتى لو كانت من أشراف الناس، بل لابد كما سيأتي معنا أن المدعي يأتي ببينة، وبين أنواع وسنبينها إن شاء الله. وكذلك إذا لم يأتي المدعي بينا، بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن المدعى عليه يطالب باليمين، وهذه حكمة قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، بأن الناس لا يعطوا بمجرد دعواهم، لأن لو أعطي المرء بمجرد دعوته يعني الدعية الدماء والأموال واستبيحت، ولا يمكن كده للمدعى عليه أن يصون المال والدم. كل واحد يدعي على أحد أنه أخذ منه، فكل واحد عنده مال ولا عنده دماء ولا عنده شيء، سيجد نفسه يعني في في في في في في, في أمر عسير كان. لذلك جاء الشرع على صيانة ذلك، فمن ادعى يأتي بالبينة. طيب، لو نظرنا للحديث وقلنا أن هذا الحديث أصل في باب القضاء والبينات والخصومات، هذا الحديث أصل بذلك، لماذا جعلت البينة مع المدعي واليمين مع المدعى عليه؟ بعض أهل العلم قالوا لأن جانب المدعي ضعيف، هو بيدعي شيء، فهو اللي بيطالب بشيء، فهو جانبه ضعيف، ودعواه خلاف الأصل. الأصل براءة الذمة، لما تدعي على أحد أنه أخذ مال منك، أخذ سيارة، اختصر أرضا، أنت اللي تدعي، والأصل خلاف ذلك. الأصل أن الناس يصدقون، فأنت المدعي، فادع جانبك ضعيف وجانب المنكر قوي، لأن الأصل أن الناس لم يأخذوا شيء ولم يغتصبوا شيء ولم يظلموا شيء، فعندنا جانب ضعيف وجانب قوي، المدعي ضعيف والمنكر قوي، فلما كان المدعي ضعيف طولب بشيء قوي وهو البينة، حتى تكون حجة قوية تقوي جانبه الضعيف، وجعل اليمين وهو حجة ضعيفة لقربها من المنكر، يعني هو اليمين حجة ضعيف، أي واحد ممكن يحلف، لكن جعل هنا الضعيف الحجة مع الجانب القوي وهو المنكر، فجعل القوي في جانب الضعيف اللي هي البينة المطالب بها الجانب الضعيف ليقوي مركزه، وجعل الضعيف في جانب القوي وهو المنكر كأنه تعديلا له. فبعض أهل العلم قالوا هذا توجيه حسن في أن جعلت، وإن كان في استثناءات سنبينها، أن يطالب المدعي بيمين أيضا، فهذا استثناءات عن الأصل في بعض الأمور في الشريعة. إذن هنا نقول بأن لا يكون الحكم مبني على مجرد الدعوة، لأن هذا ممكن يؤدي إلى بغضاء وشحناء بين الناس، كل واحد يدعي مال غيره ويدعي دماء، فواحد مثله ميت فيقول هذا فلان قتله، أو واحد ضاع منه مال أو سرق منه فيقول هذا الذي سرقني أو هذا الذي اعتدى على مالي أو كذا، بينه وبين أحد الناس بغضاء وكراهية فيقول هذا الرجل الذي سرق سيارتي أو هذا الذي أتلف شقتي مثلا. فهذا الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو أبيح، لو يعطى الناس بدعواهم ليش لدعى رجال أموال قوم ودماءهم. فإذا المسألة ليست هكذا، بل لابد من بينات، والبينة هو اسم لكل ما يبين الحق ويظهره. يبقى البينة هو اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، لذلك البينات كثيرة. البينات أنواع، منها الشهود، منها أن تأتي بشاهد، وهذه البينة واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلان فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فإذا البينة أنواع، منها الشهادة، منها أيضا الإقرار، أن يقر حقيقة، يقر المدعى عليه بذلك أو يصدق. ومنها أيضا القرائن المحتفة التي تدل على المسألة، وهذه يبينها المدعي أيضا، يكون عنده قرائن، أو يستطيع القاضي أن يحقق هذه القرائن ويثبت الحكم بناء عليها. فكل هذه أنواع من البينات، وقد تختلف البينات أيضا باختلاف الأزمنة. يعني الآن في زمننا أصبح ممكن يعمل بالتسجيل، يسجل بأمر ويؤكد أن هذا الذي قاله مثلا أو الكتابة بطريقة معينة، وسائل التكنولوجيا الموجودة أن تكون بين رسالة مبعوثة مثلا عن طريق برامج من برامج التواصل، ويتأكد أن هذا هو صاحبها وكتب فيها كلاما، قد تكون بينة. إذن البينات قد تختلف، لكن الأصول العامة في البيانات طبعا الإقرار والتصديق، الشهادة، القرائن الظاهرة، وهذه كلها طبعا يطالب بها المدعي. ذلك البينة، الأنواع هذه هي توافق معنى البينة في اللغة. قلنا البينة كل ما يبين الحق أو يظهره، هي من البيان. والبينة درجة، والبرهان أرفع منهم. قال الله عز وجل ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، سورة هود. يعني ما جئتنا بشيء يبين أنك صادق في دعواك للنبوة. وقد تكون البينة ليست بوسيلة، لا، ده قلب البينة، الرسول نفسه يكون بينة. يعني هنا الوسيلة هي البينة، الرسالة نفسها جاء بيهود عليه السلام، لكن قد يكون البينة هو الرسول نفسه. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. من البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. فجعله البينة هو الرسول. قد تكون البينة الرسول، قد تكون البينة الرسالة. لذلك نقول بأن البينة تختلف، شهادة، إقرار، قرائن وغير ذلك، وهذه تحتاج طبعا مقامها مقام القضاء. يعني لذلك كثير من الدعاوى تحتاج إلى أن ينظر فيها القاضي للقرائن المحتفة. يعني امرأة الآن في الشارع تسير وصاحت سرقت حقيبتي، وأنت ترى بعدها بقليل رجل يجري ومع حقيبة نسائية في يده، الرجال لا يحملون حقائب نسائية في اليد، فتقول هنا إيش الظاهر الحال؟ أن هذا الذي سرقه، فهذه ظاهر حال، وهي تصيح. يبقى هنا لم تستطيع أن حتى وإن لم تستطع أن تراه ويصرخ بيده، لكن طبعا هناك فأنت تمسك به الآن لأنك ترى معه شيئا لا يخصه، والمرأة تصيح تقول أننا أريد حقيبتي سرقت. وكذلك دعاوي كثيرة بين الزوجين قد ترفع إلى القاضي، والقاضي يحتاج إلى إثبات فيها. يعني مثلا تجد أحيانا في دعاوى النفقات تأتي المرأة وتقول للقاضي لا ينفق علي منذ عام، طيب والزوج يقول أنا أنفق كل يوم، يعني أنظر أسأل الجيران سيروني ليلة نهار أطلع إلى البيت أطلع بأكياس فيها البقالة واللحم والخضار والفاكهة والعيش والخبز وأدخل بها البيت، فمن يأكل هذا؟ فممكن الآن القاضي يطلب الشهادة إن رأى فعلا الزوج يخرج بذلك أو يعني يأتي بذلك إلى البيت دلالة أنه كان ينفق. فهذه إيش؟ هذه ممكن يحتاج فيها القاضي أن يسأل الجيران في ذلك. فهذه من ظواهر الحياة الذي يحكم بها القاضي، أو من البينات أيضا. وحقيقة يعني قضايا كثيرة في ذلك، ويحدث خلافات بين الزوجين أحيانا في قضايا الطلاق وغير ذلك يحتاج فيها قرائن. وهذا الأمر يعني كان موجود حتى من سنن المرسلين. يعني انظر إلى قصة سليمان عليه السلام مع المرأتان الذين كان لهما ولدان، فأحدهما أكله الذئب وتبقى ولد، فتنازع المخرج إلى البر أكل الذئب ولد الكبرى وكبرى وصغرى، وتبقى ولد وهو خاص بالصغرى، فتنازع إليه كل واحدة تقول هذا ابني، فاحتكم إلى داود عليه السلام، فقال داود عليه السلام بأن الولد للكبيرة اجتهادا منه، لأن الكبيرة قد تكون يعني وصلت لسن ما عندها أولاد، لكن الصغيرة ممكن تكون في مستقبل العمر لم تلد. لكن لما خرج عند داود سألهما سليمان عليه السلام فأخبره بالخبر، فقال دعا بسكين، قال سأشق الولد نصفين. الكبيرة لم تتكلم أو وافقت. الصغيرة قالت لا، الولد لها يا نبي الله، فقضى للولد الصغيرة. لأنه علم إيش؟ الكبيرة لو كان ابنها ما كانت تقبل أن يشق أبدا، حتى لو يؤخذ منها لغيرها لكن لا يشق. لكن الصغيرة لأنه ولدها لأنه فخافت عليه أن يقتل، فقالت لا يقتل، لا يقتل، يؤخذ مني ولا يقتل. فالشفقة هنا شفقة الأم ظاهرة، فعلم سليمان عليه السلام بأن الولد يخص الصغيرة فقضى له بها. هذه قرائن يعني يستفيد بها القاضي. أيضا قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز لما دعت عليه أنه أراد بها سوءا، فقال الرجل الحاكم إن كان قميصه قد من قبل فصدق من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت ومن الصادقين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. لأن لو كان هو المقبل عليها ويتمنعه ستشق القميص من القبر، ولو كان هو الذي مدبر عنها وهي التي تريده ستنزع القميص من الدبر وليس من القبر. فلذلك كانت قرينة ظهرت بها براءة يوسف عليه السلام. فنقول هذه كلها بينات تقدم للمدعي حتى يستطيع أن يأخذ الحق، وعلى القاضي أو الحاكم أن يفصل بذلك. وطبعا البيانات درجات، أعظمها لا شك التصديق، أن يصدق المدعي عليه قول المدعي، أو أن يأتي المدعي بشهود، أو يأتي بالقرائن القلة المحتفة وظواهر الأحوال التي قد بيناها. البينة قلنا على المدعي واليمين على من أنكر. ذلك يقولون دائما إذا أنكر إلى المدعي ليس عنده بينة. طيب اليمين، يأتي القاضي إلى المنكر المدعى عليه ويطالبه باليمين، يبقى هذا لأنه ممكن ليس يكون عند المدعي بينة، يقول والله هذا حقي، هذه سيارتي أخذت مني وليس عندي، أو هذه أرضي وليس عندي ورق، وضع يده عليها ويزرع فيها سنوات وليس عندي ورق فيها وبينه، وليس عنده شهود بس يقولون بذلك، أو لا يريد أحد أن يأتي يشهد معي، فليس عنده بينة، فيؤتى هنا بالمدعى عليه أو المنكر ويطالب باليمين، ويطالب باليمين. طبعا مسألة إطلاق كلمة المدعي على والمدعي عليه حدث في بعض الكتب خلاف من المدعي من المدعي عليه، فاستقر الأمر على أن المدعي هو الذي يطالب، لذلك إذا سكت وترك لا يؤخذ، ليس عليه شيء. وأما المدعى عليه هو الذي يطلب منه، لذلك إذا سكت لا يترك، إذا سكت لا، إما يكون المدعي معه بينة أو إذا ليس معه، إذا سكت المدعى عليه لا يترك حتى يحلف، فإن حلف قد برئ، وإن لم يحلف فيرد على المدعي، إن حلف هو يأخذ هو الحق إن لم يكن معه بينة. فإذا ذلك قلت البينة على المدعي، وإذا راجع المدعي عن القضية ولم يطالب بشيء فليس عليه شيء، لا يقول له القاضي لماذا رجعت غير ذلك، لكن العكس هو الذي لا يكون، المدعى عليه لا يترك إذا سكت إلا بيمين. فنقول هذا الحديث أصل من الأصول، وهو هنا. ولو لاحظنا أن القاعدة بتجعل البينة عند من؟ عند المدعي، واليمين على من أنكر، فيتوجه القاضي باليمين على المنكر الذي ينكر هذا الحق، لكن المدعي الأصل أنه صاحب الدعوة لا يطالب باليمين، أحيانا يطالب باليمين في استثناءات سنبينها، ومنها أن هو إن إذا أنكر المدعى عليه ولكن لم يحلف، نكل عن الحلف قال لا أحلف، أنكر ولكن لم يحلف، فيرجع إلى المدعي إذا لم يكن معه البينة لأنه لم يقدمها، إذا هو أحلف أو قسم على ذلك يعطى له الحق. إذن هذا الحديث، ولكن فيه استثناءات، في استثناءات من ذلك، أن قد يكون يعني الأصل قلنا اليمين متوجه إلى من؟ إلى المدعى عليه، لكن أحيانا هناك استثناءات أن اليمين تكون للمدعي، وهذه جاءت استثناء عن الشرع، وهذه مسائل، وهو القسامة. إيش القسامة؟ قسامة أن يموت لأحد لقوم واحد من رجالهم من قوم من قبيلة، فهم ويكون بينهم وبين قبيلة أخرى عداوة منتشرة ومعلومة، فهم يقولون أن فلان هذا قتلهم، قتلت هذه القبيلة ومنهم فلان الذي قتلهم، يدعون عليه. فهذا جاءت السنة بذلك وحدث في زمن سلم، فقال لهم تقسمون القسامة، المدعي هنا الذي يحلف ويحلف 50 يمينا 50 قسما، أولياءه يقسم عليهم 50 أو كل واحد يحلف على خلاف بين أهل، فإن أقسموا على أن هذا الرجل قتل في من قبيلة فلان، وهذا الذي قتله وهذا الذي قتلهم، وأقسموا 50 يأخذون حق القصاص من القبيلة الأخرى. يبقى جعل هنا سلم القسامة الحلف عند من؟ جانب المدعي، لأنه ليس عندهم بينات، لكن لو قسم 50 وهذا استثناء هنا، جعل الحلف في جانب من؟ أو اليمين في جانب المدعي. أيضا لو المدعي عنده يطلب بالبينة، قال عندي شاهد واحد، يقال له القاضي عندك شاهد بس عندك اثنين، مفروض شاهدان، طيب عنده شاهد، فيجعل يقسم يمين مع الشاهد والمدعي، فيجعل يمينه كأنه شاهد آخر، فهنا جعل اليمين لمن؟ للمدعي أيضا. والثالثة إذا أنكر أو نكل المدعى عليه أن يحلف، يعني وقال ليس له شيء عندي، طب احلف، لا أريد أن أحلف، نكل، يرد الحلف أو اليمين إلى المدعي. وهذه رواية عند الإمام أحمد، إذا إرد إذا إذا إذا إذا وعند الشافعي أيضا، إذا أقسم أو المدعي يأخذ الحق به، يبقى هنا المدعي اليمين عند من؟ عند المدعي. كذلك إذا كان المرء عنده وديعة أو هو وكيل أو هو مرتهن، يعني عنده راهن موجود يحفظه للراهن وتلف لأي سبب، فهو هنا يد ويد أمانة، إن لم يفرط ولم يتعدي ولم يتعدى فيكون عليه اليمين بذلك. لو أحد اتهم وقال لا أنت المرتهن، أنت فرطت في السيارة اللي عندك رهن وأكلفتها، أو الرجل عنده وكيل فكان يعني وكيل عن موكل ويفعل أشياء له ثم حدث تلف في الأشياء، أو مودع رجل وضع عند شخص أمانة في البيت مثلا حرق أو سرق أو غير ذلك، فهو ليس عليه شيء لكن ممكن يتهم، فهنا يطالب باليمين إن لم تكن هناك بينة، لأنه هو أمين فقط، فهنا يكون اليمين أيضا عليه. إذن اليمين مع النار في الأصل على من أنكر، وهذا عام لكن خصص منه صور، القسامة، اليمين مع الشاهد، يمين المدعي إذا أنكر أو إذا نكل المدعى عليه، أيمان الأمناء وبصورهم بقى، كان وكيلا مرتهنا عنده وديعة مودع عنده وغير ذلك. فهذه استثناء من من من الأصل. طيب نقول هنا المقصود هنا إيش من هذا الحديث؟ أن الشريعة الغراء جاءت بإقامة العدل وإقامة الحق، وهذا لا، هذا حتى يحدث لابد في الدعاوى باجتماع قرائن ودلائل وبينات تثبت الحق لأحد الخصمين، ولأن الحاكم لا يحكم برأيه، هذه مسألة مهمة جدا، القاضي أو الحاكم لا يحكم لا برأيه ولا بعلمه هو، لا، لابد يحكم بناء على الدلائل والبينات والشهادات التي عنده. فهنا لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه، يعلم على الإنسان أنه مثلا دين ولا على الخلق، ولا يعلم أن هذا الرجل حتى لو هو من أهل الفسق أو من السراق هو يعلم، لكن تأتيه القضية ويتهم فيها هذا الرجل لا يحكم عليه بعلمه السابق، لا، بل يحكم عليه بما دلت الدلائل عنده أمامه في القضية. فحتى لو جاء أصلح الناس ويتهم بشيء فيه يعني فيه قد يكون يعني ليس من عادته أو يعرف عنه ذلك، فلا يحكم بعلمه عن حال الشخص، والعكس كما قلنا بأفجر الناس جاءه فلا يحكم عليه أيضا بحاله حتى لو يعلم عنه ذلك، بل عليه أن يحكم بما ظهر له من بينات. وهذا الكلام قد أصله لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في التخاصم، قال: فإنما لعل بعضكم ألحن ببعض من حجته، لعل بعضكم يكون ألحن بحجته من خصمه فأقضي له، فإني أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما هو قطعة من النار فليأخذ أو ليدع. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ولكن مالك يقول لعل بعضكم ألحن بحجته، يأتي ويتكلم كلاما جميلا أو يزور في أوراق أو يأتي بأشياء فليحكم له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن حكمت على ما أودي إلي وكان هذا الحكم ظاهرا حقا لكن باطنا هو باطل، لأن الذي أتى دلس أو غش أو كان ألحن، فهذه أننا قضيت له بقطعة من النار، فقال لا يأخذها بل يدعها. ليش؟ لأنه لو أخذها كان يعلم الذي قضي له بأنه هو أكيد يعلم بأنه ليس له الحق وحكم له القاضي فلا يأخذه، وإن أخذه فكأنه أخذ بقطعة من النار، ليس كما قال البعض القاضي حكم أخذ حقي، القانون قال لي فأخذ الحق، لا، المسألة ليست هكذا، الحق معلوم عند الله، فإن كنت تعلم أن القاضي أخطأ في الحكم أو أنت دلست عليه ليعطيك حقا ليس لك، فلا تظن بأن حكم القاضي قد حل لك الحرام، سيظل حراما عليك ولا يحل لك أن تأخذه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليدع أو ليأخذ قطعة من النار. وإذا لو كان حكم القاضي باطلا لا يجوز أن يستحل أحد هذا الحكم ويأخذه، إنه أخذ قطعة من النار والعياذ بالله. هذا الحديث قلنا قاعدة عظيمة، له مسائل كثيرة جدا في الشريعة حقيقة، لكن نحن نبين القدر المستطاع هنا، لأن شرحنا من قبل القاعدة الفقهية وغيره هذه القاعدة العظيمة البينة اليمين على المدعي واليمين على من أنكر. لكن هنا في مسألة نبينها من فوائد يعني الحديث، بأن الحديث قلنا يستدل به على أن اليمين تكون على كل من يدعى الحق. طيب بعض أهل العلم قالوا لابد أن يكون بين المدعي والمدعى عليه نوع اختلاط. يعني إيش نوع اختلاط؟ يعني يعلم أن هذا الرجل هذا يتعامل مع هذا الرجل، يشتري أو يبيع منه، أو هذا يخالطه في أرض، في بستان، في قرابة، في غير ذلك، فلابد من وجود خلطة معلومة من قبل، ولكن لا يأتي المرء ويدعي هكذا. قالوا ليش؟ لأنها إن لم تكن الخلطة هذه معلومة ممكن يأتي أي من السفهاء ويأتوا لأي ناس بقى يدعوا على أولو الفضل، ناس أولو الفضل أو أهل الغنى أو غير ذلك، ويدعوا عليهم يعني دعوات، فأنت تحتاج أنك تأتي به كل شوية وتقول له احلف. فلذلك قالوا لا، لابد ننظر هل أولا هذه الدعوة بينه وبين هذا الشخص معرفة اختلاط أم لا. وهذا قول قاله بعض المالكية وكثير، وقول إمام مالك وبعض أصحابي وبعض مذهب الفقهاء السبع. لكن قالوا طب ما هي الخلطة؟ قالوا أن يعرف أنه يعامله، أنه يدينه، وهذا يكون بشاهد أو بشاهدين. والحق أن الجمهور يرون بأن لا اشتراط لمسألة الخلطة، وليس لها دليل من الكتاب ولا السنة ولا حتى الإجماع، وأن الحديث على عمومه لا يشترط أن يكون هناك خلطة معروفة بين الطرفين. طيب أيضا حدث إجماع في شيء وخلاف في شيء بين المذاهب. إجماع على أن القضايا في الأموال يطلب من المدعى عليه اليمين، والمدعى المدعي يطالب هو بالبينات. هذه متفق عليها في قضايا الأموال. يعني هنا نقول إيش؟ إن المدعي إذا ادعى البينة ليس عندك بينة، يذهب إلى المدعى عليه ويقول له اليمين. في قضايا الأموال هذا إجماع على استحلاف المدعى عليه. الإجماع فين؟ على استحلاف المدعى عليه. لكن اختلفوا بعد ذلك في غير الأموال، لأن عندنا قضايا حدود، طلاق، نكاح، عتق. الشافعية والإمام أحمد والإمام أبي ثور أيضا، إمام أبو ثور، قالوا بجواز الاستحلاف على العموم في كل القضايا، حد، طلاق، نكاح، عتق، أموال، طبعا أجمعوا على ذلك. فإذا نكل المدعى عليه يحلف المدعى وتثبت الدعوة له. أولا يأتي ببينة المدعي، ما عنده بينة يبقى يذهب للمدعى عليه. نكل عن اليمين يرجع اليمين للمدعي، إذا أقسم المدعي ثبتت الدعوة. في كل إيش؟ القضايا اللي قلناها الآن. الإمام أبو حنيفة وأصحابه ومنهم الثوري قالوا يحلف في النكاح والطلاق والعتق وطبعا الأموال، وإن نكل لازم المدعي الحلف، يبقى أخرجوا إيش؟ الحدود. والإمام مالك وافقهم في ذلك، أخرجوا الحدود ومن السرقات لا يستحلف فيها، لا يستحلف فيها. وهذا مسألة خلافية يعني يرجع فيها للكتب الفقه، وهذا يعني الكلام قلنا هذه القاعدة من أعظم القواعد، ولولا ذلك لحدث ما حدث من التنازع والخصام والبغضاء بين المسلمين، فهذا ضابط عظيم وقاعدة مهمة جدا من قواعد الشريعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.